بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة موعدنا مع آخر أبواب كتاب الشربة وهو آداب الشرب. والحقيقة أنه آداب الشرب في بينها وبين آداب الطعام وجه تقاطع، يعني في أجزاء متقاطعة بين آداب الطعام وآداب الشراب. إحنا هنحاول برضو نعرج عليها تعريج خفيف كده، بحيث أنه ده يبقى مبحث منفصل عن المبحث الآخر قدر المستطاع. نرجع للكتاب، كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة، ونبتدي نسرد منه آداب الشرب كما ذكرها الشيخ. الآداب المشتركة بين الطعام والشراب كان على رأسها النية الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية الصالحة في الطعام وفي الشراب دي تصلح أن تكون نية تعبدية، وتنقل الحاجة المعتادة والحاجة اللطيفة والحاجة الجميلة إلى الحيز التعبدي. يعني الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يبقى له نية، ولو كفاية النفس، ولو تقوية البدن على الطاعة، ولو أنه حتى التنعم بنعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، وكل ما شئت والبس ما شئت، ما خالفت سرف ومخيلة. فيعني الحمد لله على النعمة أنه الإنسان يسعى أنه يستمتع بما أحل الله عز وجل من الطيبات، ويتحدث بنعمة الله عز وجل عليه في الأكل وفي الشرب بدون سعر. تاني حاجة من أدب الشراب اللي هي الشراب اللي هي الشرب، يعني لكن هي باللغة العربية اسمها الشراب، لكن هي عندنا بالعامية المصريين بيسموها الشرب، اللي هو الإنسان يشرب يعني. فتاني حاجة من أداب الشراب اللي هي برضو كانت مشتركة مع أداب الطعام اللي هي التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله. فالأصل البدء بين يدي الطعام والشراب، بل كل أمر ذي شأن وكل أمر ذي بال، السنة أنك تبدأ بالتسمية، فإنك تبدأ ببسم الله بين يدي شربك، أيا كان بقى تشرب مية، تشرب عصيرة، تشرب قهوة، أي حاجة أنت هتشربها تسمي الله، أي حاجة هتأكلها تسمي الله. يعني إذا أي حاجة هتدخل جوفك، الأصل أنك تسمي الله وأنت بتدخلها في جوفك، مش بس نية تعبدية، لا كمان فيها من النفع، انه الله عز وجل يحفظك، انه يرزقك خيرها، انه يعطيك شرها، لانه بسم الله عز وجل فيها صيانة، فيها حماية، فيها يعني تجنب للمضرات، وفيها تحصيل للمنافع. يعني اسم الله عز وجل مبارك. أيضا من الأداب اللي احنا ذكرناها سابقا ونعرج عليها برضو هنا، أنه تناول الطعام إلى الجوف يكون باليمين، قلناها في الأطعمة. برضو تناول الشراب إلى الجوف يكون بالشمال، ده الأصل، أن الإنسان لما يرفع الشراب عشان الشرب عشان يحطه على فمه ويشربه لازم يبقى باليمين. للأسف الشديد في طرح بيتقدم على أنه شبابي أو روش أو إعلانات الكوكاكولا والإعلانات بتاعة العصائر مش عارف إيه، أنه الممثل الفلاني بيشرب الكنزية بالشمال، فتلاقي الشباب عمياني، لأنه دي من طبيعة التقليد، سننا من كان قبلكم، يقلد ويبتدي يحس ان هي روشانة اكتر لما تبقى بالشمال، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا، لان الانسان يعود نفسه على ثقافة تضاد دينه. يعني انا لما بقعد مثلا في المكان الاماكن العامه بقى، مش في المسجد، لانه في العاده في المسجد لما تقولي الواحده اشربي باليمين بتبقى يعني متقبله وفاهمه ومستشعره ان هي ايه بتدل على الخير، انما في المستشفى، في المدرسه، في الكليه، وبعدين تلاقي حد ماسك بشماله وتقولي طب ما تشرب بشمالك، يقولك عادي ايه المشكله، يعني ما فيهاش حاجه، المهم ان انا بشربها يعني. أو يكابر ويقول ما أقدرش، وإحنا قلنا الحديث في المرات الماضية لما النبي قال لا استطعت فشلت يمينه. يعني ولذلك أنا ذكرت في الأدب الأطعمة تفصيل أوسع في هذه المسألة، أنه أنا أحاول أعود، ما تقولي ليش أنا شولة، اللشول بيتعود جدا في الأكل والشرب. أنا ممكن أتقبل، أنا عندي 2 من عيالي شول، أنا ممكن أتقبل أنه الأشول يكتب بشماله، مثلا يرسم بشماله، مثلا لو بيدق حاجة أو بيقطع حاجة بشماله، وتفر يعمل اللي عايز يعمله بشماله، لكن عند الأكل والشرب لأنه فيهم نص من النبي صلى الله عليه وسلم، نص صريح، فأنا بقول أنا ببذل جهد في أني أعوده، ابذل جهد في اني اعوده انه يعمل باليمين. لا قدر الله ما استطعش خالص، بقى هيدخل في في انه فعلا مش مستطيع. انما في العاده لو بداتي من بدري كأم وعودتي من بدري بيستطيع وبفضل الله عز وجل بيقدر ياكل بيمينه ويشرب بيمينه، وان كان يعني ممكن يعمل بقيه الاعمال بشماله عادي. فانا لازم اعود على الشرب باليمين والاكل باليمين، وانصح كمان، وهي الاشكاليه في اني انصح، يعني هي في زماننا الامر بالمعروف محتاج كميه كبيره جدا من الاراده والصبر، لانه اي حاجه هتنصح بيها هتلاجد نقد، وانت بتتحشر في مساحتي الذاتيه وانت مالك وانت بتلزمونا بمش عارفه ايه وكلام من. بس طبعا احنا بنحتسب اجر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبنقول اللي يسمع يسمع واللي ما يسمعش خلاص انا عملت اللي عليا، معذره الى ربكم ولعلهم يرجعون، عملنا اللي عليه. طبعا انا بقول ده على حد اخر، لانه لا يتصور ان حضرتك فهم الشرع وفهم الاحكام ولاقيكي بتاكلي بشمالك او بتشربي بشمالك. تقولي طب اعمل ايه؟ الكلمه الغريبه اللي بنسمعها تقولي كاس انا باكل الساندوتش باليمين وبشرب الساعة بالشمال، طب اعمل ايه يعني؟ ها، او باكل الساندوتش باليمين وبشرب القهوه بالشمال، طب اعمل ايه يعني؟ لا اعملي، مش صعبه انك تاكلي اطمم ساندوتش وتحطيه في الطبق وبعدين تاخدي فنجان القهوه تشربي بق وترجعيه في الطبق تاني. انا اعمل لك ايه؟ هو الشرع بيقول كده، خدي اطمه من الكيكه ورجعيها الطبق، وبعدين خدي اطمه من الشويبس ولا العصير ورجعيها تاني. انما مش عذر ان انت ناهمه او شاريه او بتاكلي بكل ايديكي، ده احنا الخطوه القادمه هتدخلي رجليكي في الاكل كمان. لا حضرتك ركزي كده شويه، واحنا قلنا ان ده حكم شرعي وانا سمعنا واطعنا، مش عارف احاول اجرب مره اتنين تلاته، واحنا عندنا الحديث ان تصدق الله يصدق، لو صدقت ربنا ربنا هيكرمك بفضل الله عز وجل وهتتعودي. واحنا عندنا نماذج كتيرة جدا استطعت انها تأكل بيمينها وتشرب بيمينها وهي شولة في الاصل. الاشكالية بقى في اللي مضطر اضطرار حقيقي، يعني ربنا يعافينا وياكم، يعني مثلا ايده مبتورة او ما شابه، طيب ده نلزمه ازاي؟ لا ما نقدرش نلزمه، لانه فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى على قدر استطاعته، لان المشقة تجلب التيسير، عشان برضو ما حدش يبقى يعني عنيف في تناوله، لا الاستطاعة اصلا اللي بيحددها صاحبها. فانا بقول المعلومة وهو على حسب الاستطاعة ربنا يوفقه. يبقى احنا قلنا كان من الاداب المشتركه بين اداب الشراب واداب الطعام كان النيه الصالحه، التسميه، الشرب باليمين. ايضا من الاداب المشتركه عدم الشرب في انيه الذهب والفضه، دي لا يجوز لا في الاكل ولا في الشرب ان الانسان يستخدم انيه الذهب والفضه، لانه في نهي شرعي عنها، ما ينفعش ايا كان بقى الشرب ده، يعني الحاجه اللي هرفعها على بقي واشربها، فما ينفعش ما ينفعش بقى. لانه انا شفت مثلا حاجات طالعه، كنا في يعني في السعوديه في مكان كده، فالفنجان نفسه ازاز، بس الحامل له، يعني هو الفنجان نفسه ملوش ايدين، بيتحط في قلب حامل فضه، الحامل عباره عن كانها كوبايه مخرمه كده ديكوريشنز، يعني فيها زينات ومش عارفه ايه وبايد، وبعدين تحطي فيها البتاع الصيني وتشربي من خلال الحامل الفضي ده. لا ما ينفعش حضرتك، لانه برضو اترفع، تقولي ما انا بشرب من الصيني، ايوه بس كل البتاع على بعضه الصيني بالحامل بتاعه مرفوع تشربي منه، طب انا ايه اللي مضطرني؟ ده العقوبه عظيمه جدا، يجرجر في بطني نار جهنم، ليه اعمل كده؟ وبعدين عندك بفضل الله عز وجل كثير من الوسائل الاخرى للاستمتاع، تقولي عشان بس مستوانا، طب انا هقول لك يا ستي هاتي طبق او هاتي كوبايه متزينه باللؤلؤ والالماس، اظن ما فيش اغلى من كده بقى، املي كوبايه كلها الماس، بس ما تبقاش ذهب وفضه بس، دي كل الحكايه. لو ملاتيها كلها الماس، افترضت ان في كوبايه معموله مثلا من الستانلس وكلها متطعمه الماس، ما عنديش مانع، مش فارقه معايا. احنا عندنا في الشرع سمعنا واطعنا، النص نص فقط على الذهب والفضه، لم ينص على قيمتهم او انهم غاليين او رخاص، انا مش فارق معايا غاليين ولا رخاص، عشان في بعض الناس بتحب ان يبقى لها تميز مادي معين من خلال نوعيه الانيه اللي بتاكل فيها او الاشربه اللي بتاكل فيها، هاتي اللي انت عايزاه واعملي اللي انت عايزاه ما عدا الذهب والفضه، الدنيا مليانه حاجات غاليه يعني. يبقى برضو من الاداب المشتركه عدم الشرب في انيه الذهب والفضه. ايضا من الاداب المشتركه تحري الحلال، وتحري الحلال في الشرب زي تحري الحرام، زي تحري الحلال في الطعام بالظبط، لان انا عندي مشروبات محرمه على راسها زي ما احنا قلنا ايه، الخمره والدم المسفوح، في حاجات عندنا حاجات ما ينفعش تشرب، احنا كمسلمين ما ينفعش نشربها. فالاصل ان كل المشروبات حلال ما عدا اللي ثبتت حرمته زي ما قلنا الخمره والدم المسفوح، لا يجوز للانسان انه يشرب. طبعا احيانا المشروبات بتبقى جايه من بلاد غير المسلمين، فانا لازم اتحرى بقى. طب ولو في بلاد المسلمين برضه لازم اتحرى، لانه ممكن الناس تبقى مش فاهمه مش عارفه ما عندهاش ديانة كافية، فالإنسان بيتحرى. أتحرى منين؟ أنا ليا في بلاد المسلمين اللي مكتوب، يعني أنا ليا الظاهر والله تولى السرائر. ودي من أهم فوائد إن أنت عايش في ديار إسلام، إنه الأصل فيها الأمانة والعدالة وكده، ده الأصل يعني. فالإنسان يحاول يتحرى الحلال. ويمكن وأنا بشرح في تحري الحلال في أداب الأطعمة زودت إنه الحلال من جهتين، من جهة الطعام نفسه ومن جهة ثمنه، برضو هنا من جهة الشراب نفسه ومن جهة ثمنه. يعني أني أتحرى من المشروب نفسه يبقى حلال، وأن الفلوس اللي أنا شارية بيها المشروب دي ما تبقاش جاية من سرقة ولا رشوة ولا نهب ولا يعني، ده من تحري الحلال، انه المطعم والمشرب والتغذية كلها تبقى من الحلال، وهذه من سمة المؤمن الحريص على دينه. ايضا مهم من الاداب المشتركة، يعني كل ده ما زلنا بنتكلم في الاداب المشتركة بين الطعام والشراب. ايضا من الاداب المشتركة المهمة جدا اللي هي قضية عدم السرف. عدم السرف، احنا قايلين ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن انه الانسان يتمتع بما شاء مما انعم الله عز وجل به عليه، ومتحدثا بهذه النعم، واما بنعمة ربك فحدث، بشتى النعم تحدث بها. لكن اياك ان تصل في مرحلة التمتع بالنعم لمرحلة السرف، لانه لا يجوز لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهي ملتصقة اساسا بايه؟ بكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لانه من اكتر ابواب السرف التي يبشرها الانسان هي في الاكل والشرب. مش بس في الاكل والشرب من حيث الكميه، لا كمان من حيث الاسعار. يعني انا لو هجيب حاجه تؤدي الغرض ب 100 جنيه، ليه اجيب حاجه ب 10000 جنيه وهي تؤدي نفس الغرض؟ ليه؟ عشان البادج اللي عليها مكتوب كذا، او عشان يقال واكل من كام ماركت كذا؟ ده مخ تعبان ده. يعني حاجه فعلا تحس ان في سفه، مش بس صرف، لا في سفه في اداره ملف المال عند الانفاق. فانت كمسلم مامور بعدم السرف، يعني لا تسرفوا لا تسرفوا. انت كمسلم تتقي الله عز وجل، ليست دعوه الى التقتير لا خالص، انما هي دعوه الى الاعتدال. يعني ولا تسرفوا دي مش معناها انك تنشفها على نفسك وعلى عيالك وعلى اصحابك وعلى جيرانك وعلى معارفك ومنشفها خالص، جايبها على الجنط زي ما بيقول، لا ما ينفعش. ربنا امرنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى هناكل ونشرب ونبسط بنعمه الله عز وجل، ونتحدث بنعمه الله علينا، ربنا وسع علينا في النعمه، نوسع على انفسنا وعلى اولادنا وعلى جيراننا وعلى حبايبنا في الاكل وفي الشرب برضو نوسع، بس الضابط من غير سرف، من غير سرف. ومن اهم ابواب السرف التفاخر او التباهي او اهدار الطعام والشراب. يعني احيانا يبقى الهدف من الفندق المعين او البوفيه المعين انه في حته منظره كده، ان احنا عاملين في الحته الفلانيه وانتوا عاملين في الحته العلانيه، دي مشكله، دي اشكاليه محتاجه تتبحث في الحته النيه. تاني حاجه بقى انه يفيد قد كده موائد ومحدش ينتفع بيه. يعني كنت قرأت قصة للدكتور عبد الوهاب المسيري لما كان بيقول لما بنتي جات تتجوز، هو اللي بيحكي القصة، وعملنا الفرح في فندق معين، فقلت للبوفيه أنا عايز أخد الباقي. لا، قال له الاول انتوا بتعملوا، قال له ايه في الباقي؟ فقال له بطريقه الفنادق المتعاليه، ايه يا فندم ده جاربتش، يعني احنا بنتخلص منه. قال له طب لو سمحت ما تتخلص منه خالص، وانا هجيب شويه كراتين وهلم فيها كل الباقي. هو اللي قال كده. يعني انا صراحه الموقف ده خلاني بسطت جدا من فكره، يعني فندق مش عارف 50000 نجمه، وبعدين بيقول جبت كراتين فعلا مش هزار، ولميت كل اللي باقي من البوفيه بتاعنا، وخدته ونزلت على حي شعبي من الحياة الشعبيه اللي احنا متربيين فيها، هو اللي بيقول، ووزعت على حبايبنا وعلى جيراننا، كل الناس كلت وانبسطت ودعت لنا. هو احيانا وانا بشوفها بنفسي في الفنادق الاوبن بوفيهات دي، كميه هدر للطعام، والله انت بتبقي مرعوبه، مش مرعوبه على اللي في طبقك، مرعوبه على الطبق اللي في جنبك. ما هو اصل احنا السيئه تعم، اما تبقي كميه لحمه عماله تترمى وسوسيهات ومش عارفه ايهات وبنيهات وكله عمال يترمى عادي خالص، عادي، لان طبعا الاتيكيت. حتى انا مره قلت للمتر، كنت في مكان وفي اوبن بوفيه، من تأثري جدا ناديت على المتر قلت له لو سمحت هو الأكل ده انتوا يعني انتوا ليه ما تنتفعوش بيه؟ يعني ليه ما نعبيهوش ونديه لحد؟ قال لي ممنوع يا فندم، ممنوع تماما، ممنوع تماما ان احنا نعبي هذا الأكل ونديه لأي حد. بعدين بقى سمعت في كان لقاء بيتكلم عن اقتصاديات السوق، فبيقول لك ان هو انا لو نزلته للناس خلاص سعره راح وقيمته راحت، فهو علشان نفس الثقافة الرأسمالية الأنانية الجشعة، ان هو عنده استعداد يهدر الخيرات بس مقابل انه يحافظ على سعرها اللي بيخدمه. فيعني زي ما بقولك احنا مش هنقدر للأسف الشديد نصلح كل حاجة، بس على الأقل هتصلح اللي في إيدك، يعني الجزء بتاعك انت تقدر تصلحه. فمفيش صرف، ما تسرفيش، وكل واشربوا ولا تسرفوا. وزي ما قلت من الصرف انك تعالي في الأشياء لمجرد الكبر والخيلاء، ومن الصرف أيضا انك يعني يبقى فيه هدر وإضاعة للكثير من الطعام والشراب وكلام من كان زمان من اتيكيت اللي عند الناس، يعني انك لما تشربي العصير لازم تسيبي حتة كبيرة في الكوباية تحت كده. طب اسيبها لمين؟ هم بيرموها على فكرة بعد ما تمشي، وفي حد هيشرب مطرحك في الكوباية؟ محدش هيشرب. تقولي اما انا اشرب الكوباية الاخرة، هو انا فقيرة ولا شحاتة؟ ايه يا ستي، في انت بتلمي النعمة؟ اما لو قلتلك العقي هتعملي فيها ايه؟ ازاي تعملي كده؟ ازاي تسيبي التلات اربع؟ وبعدين كل ما تسيبي اكتر كل ما تبقي هاي اكتر، وبعدين كده يعني انت مش محتاجة العصيرهم اكتر كده. ايه الثقافات الهم دي؟ ثقافات مغلوطة ينبغي ان نحاربها بشدة. ما اقدرش اشربي الاناء لحد ما تخلصي شربك، علشان محدش هيشرب مطرح حضرتك. ولذلك بتبقى احيانا مسألة ان انا احط واصب وكل واحد يصب على حسب استطاعته احسن كتير من اني افضل مالية كوبايات وبعدين في الاخر ارمي نصها كلها في الزبالة. حاجة يعني حاجة هنسأل عن هذا النعيم. واحنا الستات اولى الناس بهذه القضيه، لانه احنا اللي بندير بقى ملف الاغذيه وملف الاشربه في كل البيوتات. فنتقي الله عز وجل ولا تسرفوا. ايضا من الاداب اللي هي اكثر انفصالا بقى، يعني احنا قلنا حتى الان حوالي 5 أو 6 اداب مشتركه بين الطعام والشراب. ندخل بقى في اداب اكثر انفصالا، وهي قضيه الشرب قاعدا. والحقيقة الشرب قاعدا مذكور منفصل، هو الأكل قاعدا ده الأصل، الشرب قاعدا فيه نزاع فقهي، ولذلك هو فرده بالكلام، لأنه قضية الشرب وعلاقة أنه أشرب قائم ولا أشرب قاعد فيها نزاع فقهي. هنقول كلام الشيخ ونحرره. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحد منكم قائمة، فمن نسي فليستقي. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى، وفي لفظ زجر، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة. يبقى أنا عندي حديثين، الحديثين بينصوا على أنه ما ينفعش تشرب وانت واقف. فهذه الأحاديث ورد فيها النهي عن الشرب قائمة، يبقى ده القول اللي بيقول ما ينفعش تشرب قائمة. أدلته إيه؟ أد احنا قلنا دليلين. لكن ثبت أحاديث أخرى تثبت جواز الشرب قائمة، يبقى على الجهة الأخرى في عندي أدلة بتثبت جواز الشرب قائمة. مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وابن عباس مركز ونقل لنا وصف اللقطة، النبي صلى الله عليه وسلم واقف وبيشرب من دلو مليانة من زمزم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقف، يبقى ده إثبات جواز الشرب قائم. وثبت أيضا أن علي بن أبي طالب شرب قائمة، وقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. يبقى هنا هذا لو كانت فعل علي بن أبي طالب بس كنا هنقول ده فعل علي، إنما هو لفظ علي هنا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيشرب قائم، عشان كده أنا كمان بشرب قائم. لكن للأمانة في قلب النص بتاع علي يشعرك بثبوت الرأي الآخر حتى في زمان الصحابة، هو يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بعض الصحابة اللي هو القبل الأولاني بالمنع بيتبنوه وبيعتبروه مش هو الصح ولا هو الاختيار الأمثل. علي قال: يكره أحدهم يعني لا يحب أحدهم الشرب قائما فيجعله مش هو الصواب. وصحح الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. ده برضو حديث نص في المسألة ان احنا بنشرب واحنا قائمين. يبقى عندي ابن عباس وعلي ابن ابي طالب وعبد الله ابن عمر، وفي الباب ايضا عن سعد ابن ابي وقاص وعبد الله ابن انيس وغيرهم. وثبت في الموطأ ان عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياما، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسا. يبقى إذن أنا عندي عدد كبير من الصحابة كان لا يرى بأسا بقضية الشرب وأنت قائم. الإشكالية هي عندنا إنه اللي قالوا في زمن الصحابة بالشرب قائم واللي قالوا في زمن الصحابة بالشرب جالس، كل منهم قد يكون عنده ما يعذر به في قوله. ومن بعده العلماء الذين مثلا قلدوا أو تابعوا أو وصل إليهم شيء من الدليل ولم يصل إليهم الدليل الآخر. إنما العلماء بقى اللي وصل إليهم جميع الأدلة، هذه الأدلة التي ذكرناها عن أبي هريرة وعن أنس في مقابل الأدلة مثلا اللي ذكرناها عن ابن عمر وعن ابن عباس، فالعلماء بدأوا يحاولوا الجمع بين الأدلة. وإحنا بنقول دايما، وأنا قناعتي أنه فن الجمع بين ما ظاهره التعارض هو فن الجهابذة من العلماء والفقهاء، هو ده الشغل. وإلا أنك تأتي بأقوال العلماء فتنقلها كما هي، طب ما عادي أنت نقلته يعني. إنما التحرير هو تحرير مواطن الخلاف والإشكال، هو ده تحرير العلم فعلا. ولذلك هو ينقل لنا هنا مسالك العلماء في الجمع بين هذه الأدلة التي يظهر منها التعارض، ومن ثم فهم هذه الأحاديث والتعامل معها. يقول: فبعضهم يرجح أحاديث الجواز على أحاديث النهي. يعني في قسم من العلماء قالوا لا، حديث الجواز هي الأولى، دي حديث أفعال والتانية حديث أقوال والفعل أوثق ومش عارف إيه، فيبقى يرجحون. البعض التاني ادعى نسخ الأحاديث النهي، قالوا لا ده حديث النهي دي كانت في أول الأمر ونسخت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أنه أحاديث الشرب قائم كانت في الحجة والعمرة، يعني في آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فادعوا النسخ. بس للأمانة دعوى النسخ يعني حتى كنا بنقولها في الأصول الفقه لما كنا بنشرح أنه قضية النسخ محتاجة دليل أعلى وأوثق من مجرد التعارض، لأنه ما تقدرش تزعم النسخ بمجرد التعارض كده، كده ممكن نطير نص الدين، الحاجة اللي تشكل عليا أنسخ، لا. فالنسخ يحتاج دليل يثبت النسخ، يعني النسخ في حد ذاته محتاج دليل إثبات للنسخ. ولذلك يعني من يعني إنجاز لي أن أقول من أكثر الأقوال قلة في الترجيح وبعد عن التوثيق القول بالنسخ، إنما الجمع هيبقى أوفق. طبعا احنا قلنا طريقة العلماء في الجمع بين مظاهر التعارض: رقم واحد الجمع، رقم اثنين النسخ ويحتاج دليل النسخ، رقم ثلاثة الترجيح، رقم أربعة التوقف، احنا كنا شرحناها هناك في الأصول. فيعني هو بيقول بعضهم ادعى النسخ لحديث النهي، وبعضهم ادعى النسخ لحديث الجواز، وزي ما قلت كلا القولين بتوع النسخ محتاجة دليل يثبت هذا النسخ، يعني أنا عايزة دليل يثبت لي هذا النسخ. إنما قلة توارد الدليل اعتماد فقط على أنه ده جاء متأخر عن ده لا يساوي النسخ. وبعضهم جمع بين الأحاديث، والحقيقة يعني أنا قناعتي زي ما كان الشيخ ابن عثيمين بيقول: ما استطعنا الجمع فهو أولى، لأنه الجمع يساوي عدم هدر الأدلة، إنما القول بالترجيح يساوي مراجح ومرجوح، والمرجوح هو اللي أبقيته والراجح هو اللي أبقيته والمرجوح أسقطته، يبقى أنا هدرت، أو النسخ طيرته خالص برضو. إنما الجمع يساوي تفعيل كل الأدلة من غير إشكال، وده زي ما قلت ده فن الجهابذة من الفقهاء. يقول: بعض العلماء الجهابذة حاولوا الجمع بين النصوص، وطبعا برضو طريقة الجمع اختلفت من اجتهاد عالم وعالم، لكن أحسن ما قيل في الجمع زي ما نقول. يقول: وأحسن ما قيل في الجمع، وده بين قوسين هكتب ان هو القول الراجح في المسألة، احسن ما قيل في الجمع وبينها طريقة الخطابي وابن بطال وغيرهم، فانهم حملوا احاديث النهي على كراهة التنزيه واحاديث الاخرى على بيان الجواز. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا احسن المسالك واسلمها وابعدها عن الاعتراض، ان يقول انه النهي حمل على الكراهة، انه ما استطعت ان انت تقعد يبقى الاولى لك انك تقعد، لانه في كراهه للشرب قائما. يعني وانتوا عارفين طبعا ان الكراهه لا يستلزم من فعلها وقوع تحصيل ذنوب، بينما الامتناع عنها يساوي تحصيل اجور، فيبقى يحملها فعل النبي صلى الله عليه وسلم على اثبات الجواز وبقاء الحكم في حيز الكراهة. يبقى أحسن ما قيل في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض من إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وأنه نهى عن الشرب قائما، أن النهي إنما يحمل على الكراهة، ولذلك من امتثل السنة وجلس ليشرب كان محصلا للأجر لأنه امتثل السنة، وأما من شرب قائما فهو جائز ولا شيء عليه كون الحكم يعني محدود بالكراهة. وهذا زي ما الحافظ ابن حجر يقول: أحسن المسائل وأسلمها وأبعدها، فاستطاع من خلالي أبعدها عن الاعتراض وأبعدها عن إسقاط الأدلة أو نسخها. ده كان الأدب الرابع، وقلنا النقاش الفقهي اللي فيه. أنا بقول النقاش الفقهي اللي فيه ليه؟ لأنك لو بتدرسي عند في أي مدرسة فقهية أو أي مدرسة أخرى، ممكن تجدي، وده وارد جدا جدا، أنك تجدي الفقه اللي في المدرسة اللي أنت بتدرسيها يكون بينتمي إلى أحد القولين، يعني بينتمي إلى تحريم الشرب قائما أو بينتمي إلى جواز الشرب قائما مطلقا، فتبقى أنت عارفة منشأ القول ده إيه ومنشأ القول ده إيه، وفي نفس الوقت الراجح من أقوال العلماء في المسألة إيه. وأرجع وأقول يبقى إذا كده المسألة فيها خلاف، وخلاف معتبر، وخلاف سائغ جدا، وخلاف بين الكبار، وخلاف بين الصحابة، يبقى من باب أولى أن احنا هنستوعب المخالف في هذه المسألة. وأنا كنت دايما أقول أنه قبل ما تدرس فقه لازم تدرس أدب الخلاف، لازم لازم لازم لازم لازم، وخصوصا المستويات المتقدمة من النقاش الفقهي، لازم قبل ما ندرس فقه لازم نتعلم أدب الخلاف، لأنه الفقه المتقدم كله خلاف، فأنت لازم تدرسه. الأدب اللي بعد كده، أنا طبعا مش ضبط بقى الأعداد، اللي هو الشرب ثلاثة، الشرب ثلاثة، وذلك لما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس بنفسين أو ثلاثة، يفصل فاه عن الإناء ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. ولداود ولأبي داود إضافة لفظة وأهنى، يعني الرواية عند أبي داود إنه أروى وأبرأ وأمرأ وأهنى. طبعا مقصود الحديث أنه يشرب مرة ثم يبعد الإناء ويتنفس بعيدا عنه، وهكذا ثلاث مرات، وده علشان الجمع بين الأدب ده والأدب اللي هيجي، وهو عدم جواز التنفس في الإناء. يبقى الشرب ثلاثا لا يعني أنك تتنفس في الإناء، إنما الشرب ثلاثا يعني أنك تثلث في الشرب، ولذلك الطريقة هتشرح أنك تجمع بين الشرب ثلاثا وعدم التنفس في الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس بنفسين أو ثلاثة يفصل فاه عن الإناء، ده الوصف، يعني هو بيشرب يشرب بقه، وبعدين يبعد الإناء عن بقه، بقه بقى في الهواء، هو صلى الله عليه وسلم يروح متنفس، وبعدين يروح حاطط الإناء تاني على فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، وبعدين يشرب شربة، وبعدين يروح باعد الإناء ها ومتنفس كمان نفس، وبعدين يرجع الإناء، يبقى كده شرب ثلاث شربات وتنفس بعدهم، بس ما تنفس في الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلة أو أروى وأبرأ وأمرأ وأهنى، يعني يحصل لك فوائد ومنافع مادية فضلا عن الفائدة والمنفعة الشرعية من جهة الاقتداء والاستنان، يعني من جهة الاقتداء والاستنان متحققة الفائدة الشرعية. أضف عليها بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أروى دي يعني من الري، يعني أكثر ري، تحس أن أنت شربت كده وارتويت مزمزت، يعني زي ما احنا بنقولها العمية المية كده، والحقيقة لا شيء قط أروى من الماء البارد على الظمأ، ولو شربت كل عصاير الدنيا وانت عطشانة ما يرويش إلا المية، والله بقى لو باردة تبقى حاجة ممتازة. فيحصل الرية أكتر بأنك تشرب مرة وكمان مرة وكمان مرة، يبقى يحصل لك مثل هذا الري. وأمرأ يقال مرأ الطعام أو أمرأة سار مريا، يعني لما يبقى سهل سلس أحسن أنفع. وأبرأ يعني من البر، يعني يزيل عنك السوء، يزيل عنك الشر، يزيل عنك السقم. وهو العلماء هنا حملوها بالذات على الإبراء من العطش والتكدر بسبب العطش. أضيفي عليه كمان أنه ممكن يكون أنفع صحيا، دي حاجة بقى بحث طبي بقى لطلبة الماجستير يعملوا فيه دراسات عالية بقى عشان نشوف العلاقة بين شرب الماء أو شرب المشروب على ثلاثة مرات والصحة البدنية للإبراء إنسان. يا رب ارزقنا ان احنا تبقى بحسنة العلمية خارجة من قناعاتنا الدينية، زي ما بحوثات الكفار خارجة من قناعاتهم الحدية، يعني من حقنا احنا كمان يعني نخرج بالعلم من اطار الشرع اللي احنا منتمين اليه. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اروى وقال امرأ وقال ابرأ، وقلنا في لفظة ابي داود اهنى يعني تتنبوا اكتر، يبقى احسن، يبقى اظرف، يصير هنيا كده، يبقى كده معنى انه هيبقى هنيا مريا يعني بريا، حاجه كده سلامه وطعامه واستمتاع، وبقطع النظر تقولي مش عايزه كل الحاجات دي، ان شاء الله عنك، مش انت يعني البعيد اللي هو الجاحد لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك انا مش عايز الحاجات دي، انا عايز اشرب براحتي، هشربها كلها بق واحد. انت حره، بس انت كده ضيعتي على نفسك اجر الاستنان والمتابعه، ضيعتي على نفسك، حتى لو انت مضحية بالبر ومضحية بالهناوة ومضحية انه يبقى امرأ ومضحية بكل ده، بس برضو ضيعتي على نفسك أجر الاستنان. هنا بقى الشيخ بيؤكد على أنه ثبت في معجب الطبراني الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في 3 أنفاس، وإذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله، ويفعل ذلك 3. والحقيقة الحديث الشيخ الألباني حسنه وقال أنه له شواهد، وبالتالي العلماء يعني أدخلوه في باب في كتب الفقه على اعتبار ثبوت العمل به، اللي هو أنه مع كل نفس من اللي هو يعني كل نفس بشرب شربة وأفصل بنفس وشربة وأفصل بنفس، مع كل شربة وأنا بدخل الإناء على بوقي أقول بسم الله، بعد ما خلصه أقول الحمد لله، بعدين بسم الله، وبعدين الحمد لله، وبعدين بسم الله، بعدين الحمد لله. الحقيقة أنا كتبت في الكتاب عندي اللهم ارحم أبي واغفر له، لأنه أول من علمنا هذا، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه في سعة جنتك، وأبائنا جميعا وأمهاتنا جميعا والمسلمين، إن أنت تشرب على 3 مرات وتقول بسم الله وبعدين الحمد لله. تقولي إيه ده الشغلانة الطويلة دي يا أختي؟ تعبدية، حولت الشرب اللي زي ما البهيمة بتشرب إلى شربك أنت كإنسان مكرم مسلم يتعبد بالعمل الروتيني اللي بيعمله تلقائي. اللهم ارزقنا الانتباه لإحياء السنة في حياتنا. ايضا الادب اللي بعده اللي احنا قلنا فيه الجمع بقى، اللي هو لا يتنفس في الاناء ولا ينفخ فيه، يبقى احنا اثبتنا ان هو بيشرب على 3 مرات بس بيبعد الاناء عن فمه وهو بيفصل ويتنفس بس في الهواء مش في الاناء. ليه؟ لانه في نهي عن التنفس في الاناء. ثبت في الحديث عن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه. ودي بالك أن ينفخ فيه دي، لأنه دي فيها إشكالية مع الحاجات السخنة بقى، حاجات السخنة الملهلبة، وبعدين سخنة قوي وتقعد تنفخ تنفخ لي يا ست، تقولك عشان يبرد. طب ما تحطيها تبرد لوحدها. لا إله إلا الله، لا يجوز النفخ في الإناء ولا النفخ في الطعام ولا في الشراب، ولا يجوز بقى انك تنفخ فيه. انت عارفه انا لما اقولك الحديث ده وتقولي لي ليه ومش ليه وازاي ومش ازاي والكلام الغريب اللي احنا هنقوله، يعني العلماء حاولوا يبحثوا عن علل للامانه، واحنا قلنا لما بيبقى النص ما فيش فيه عله نصيه، العلماء بيحاولوا يبحثوا عن علل اجتهاديه علشان يحصل لهم استمتاع كده واعانه على الفهم. يعني مثلا الحافظ يقول وجاء في النهي عن النفخ في الاناء عده احاديث، وكذلك النهي عن التنفس في الاناء، لانه ربما حصل له تغير من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا، أو لبعد عهده عن السواك والمضمضة، أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس. يعني هو بيحاول يجتهد وبيقول يا جماعة ما ينفعش يتنفس، لأنه النفس ده برضو ممكن يبقى جايب ريحة الفم، جايب ريحة المعدة. أنا بس عايز أقول إن كلام الحافظ ده هو كلام اجتهادي، يعني هو اجتهد في إنه يوصل أو يبحث عن علة عقلية مفيدة تعين الكل على الاستمتاع بوجود الحكمة من التشريع. مش معنى ذلك ان انا لم اجد العلة ان انا هسيب التشريع، لا، التشريع ملزم ليا بقطع النظر وقفت عن العلة ولا لا، صح؟ وقلنا المعنى ده قبل كده في الاحكام وبيانها، ما دام الحكم الشرعي ثبت انا هعمل بيه، سواء انا وقفت على حكمه او لم اقف على حكمه، مش مهم اقف على حكمه، انا يلزمني ان انا اقول سمعنا وطعنا. والحقيقه انا اضيف اليها بقى في عز صلب زماننا، انه احنا عندنا في روت كامل للانفكشنز او او او طريق كامل للعدوى بالامراض المعديه اسمه الدروبلت انفكشن والاير بورن انفكشن، يعني في مجموعه كامله من الامراض بتنتشر من نفسك او من رزازك او من البخار اللي خارج منك، مجموعات مش مجموعه واحده. شوفي بقى لما الشرع يقول لك لما تشرب ودي نفسك الجهه الثانيه كده، يعني قبل ما يخترعوا اللي هي الانفكشن كنترول والتحكم في الاوبئه والتحكم في الامراض والسي دي سي ومش القصص الكبيره دي، كان الاسلام بيعلمها للمسلمين البسطاء اللي قاعدين في وسط الصحراء ويقول لك عليهم اعرب واجلاف ومش عارف ايه. لا والله كانوا برقبتكم، ولانهم بيقولوا سمعنا واطعنا، ربنا كان بيعلمهم ما ينفعهم ويدلهم على ما ينفعهم. فانت كمسلم ما ينفعش تنفخ في الاناء، ما ينفع تقولي ما هو بتاعي انا اللي هشرب فيه بقطع النظر عن سمعنا واطعنا. بس انا عايز اقول لك انه في ميكروبات او ما شابه لما تخرج من نفسك وتلزق في الاناء عليك، لو غسلتيها مش هتروح برضو حضرتك، فرجاء ما تنفخيش في الاناء، فضلا عن انه ممكن ما يتبقى من فضلتك ياكله زوج او ياكله ابن او ياكله خادمه او ما شابه، فيبقى احنا كده اذينا بعضنا بعض. هاب اني ما لقيتش عله اصلا، انا هفترض ان انا ما لقيتش عله، الحكم حكم توقيفي، انا بقول سمعنا واطعنا، ربنا قال خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص، قال ما تنفخوش ما تنفخش، ما تتنفسيش ما تنفس، ما تتنفسيش مش على طول، لا ما تتنفسيش في الاناء اللي بتاكلي او تشربي فيه، ولا تنفخي في الاناء اللي بتاكلي او تشربي فيه. طب الاكل السخن ده هيلسعني، سيبيه لما يبرد، حطي عليه نقطه ميه تبرده، اتصرفي اي صرفه تقدر تحللك الاشكاليه الا انك تخالفي امر الله ورسوله. ايضا الادب اللي بعده، وهو ادب برضو نافع جدا من اداب الشرب، هو عدم الشرب من فم السقاء او من في السقاء. الحديث صريح في المساله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب من في السقاء، وقال النووي رحمه الله اتفقوا على ان النهي هنا للتنزيه لا للتحريم، ومن ادعاه من الاتفاق قد عرضه ابن حجر بانه ثبت عن الامام مالك جواز الشرب من افواه القرب، ولكن اعتذر عنه بان النهي لم يبلغه. قال النووي رحمه الله ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه احاديث الرخصة في ذلك. عرضه ابن حجر كذلك بأن أحاديث الرخصة المشار إليها إنما هي من فعله، وأحاديث النهي إنما هي من قوله. ومن هذه الأحاديث التي إشار إليها النووي ما رواه الترمذي وصححه عن كبشة رضي الله عنها قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة. هي الفكرة بس بتاعت المقدمة الطويلة دي اللي قالها الشيخ، انه نفس النقاش اللي كان حاصل في الشرب قائمة، نفس النقاش ده موجود في الشرب من فيه السقاء. وايه هو ايه؟ هو في احاديث بتقول لا ما تشربش من فيه السقاء، وفي احاديث بتقول ده النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فيه السقاء، فتبقى نفس الإشكالية في الجمع بين النصوص اللي ظاهرها التعارض. النص الأولاني قال نهى أن يشرب من فيه السقاء، النص الثاني قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فيه قربة معلق. اجتهد العلماء بقى في البحث بين النصوص بنفس الطريقة اللي احنا ذكرناها هناك، ما هو أي خلاف بين النصوص ظاهرهم يتعارض بيتحل الخلاف ده ازاي؟ لقلت رقم واحد يقل بالجمع، رقم اثنين يقل بالنسخ، رقم الثلاثة يقل بالترجيح، رقم اربعة بالتوقف. التوقف ده اللي هو اللي احنا المفروض كلنا نتعلمه، ان انا اقول معرفش، ده حديث وحديث امنت بالله وبكلام الله وبكلام رسول الله، بس معرفش يعني هم عكس بعض ازاي، فهماني كده؟ وده ادب عالي جدا لازم يتعلمه كل مسلم، مش كل حاجة تقولي لا الحديث ده عكس ده يبقى واحد فيهم بايز. ايه انت بتهزري؟ انت بتكذبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديثين في البخاري ولا حديثين في مسلم؟ يبقى في حاجة عندي انا مش عارف افهم. انا بس الحتة دي مهمة جدا، هي من الاصول بس هي تهمني في تأصيل عقليات الناس. الشاهد يعني العلماء بدأوا يحاولوا يذكروا الوسائل اللي عليها يصرف هذين النصين اللي ظاهرهم التعارض. قال الحافظ رحمه الله تعالى قال شيخنا لو فرق بين ما يكون العذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب من إناء متيسر ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ، وعلى هذا تحمل الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي. وأما العلة من هذا النهي فذكر العلماء فيها، هنقولها الوقتي، بس هو الفكرة أنه الجمع أحسن ما قيل في الجمع، واللي سبق إليه النووي قالوا أنه النهي هنا يحمل على الكراهة برضو، وأنه الفعل هنا يحمل على الجواز. وهنا أضاف أنه كلما كانت الحاجة داعية كان الجواز أولى، وكلما كانت الحاجة غير داعية بقاء الكراهة أولى. وهنا يهمنا أن احنا نأكد تاني على أنه الحاجة المكروهة الإنسان إلا فعلها لا يأثم، إنما لو تركها يؤجر. تاني هو الحاجة المكروهة إذا الإنسان فعلها لا يأثم، إنما لو تركها يؤجر لأنه الشرع كريهة. فيبقى إذن الجمع الطيب في هذه المسألة هو نفس الجمع اللي قلناه في الشرب قائما، وهي أن الحكم النهي هنا المراد منه كراهة التنزيه اللي هي كراهة يعني، وأنه الإثبات يدل على إمكانية حدوثه وكونه جائز ولا يأثم الإنسان إذا فعله، وخصوصا إذا كان هناك مقتضى. طب الحكمة ايه من المنع انك تشرب من فيه السقاء؟ برضو انا عايز اقول انه معظم الحكم اللي ذكرها العلماء اجتهادية استنباطية من عندهم كده يعني مثلا يقولون انه لا يؤمن دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل، فما الشارب وهو لا يشرب؟ هو طبعا السقاء ده عباره عن القربه الكبيره اللي مجمعين فيها الميه، فممكن بقى كونها كبيره وكده والناس بتجمعها يدخل فيها هواء ومش عارفه ايه، فالانسان وهو بيشرب يبلعها ومش واخد باله فيتضرر. دي قله اجتهاديه هم بيحاولوا يقولوها يعني، عجبتني ما عجبتنيش عادي يعني، ده من اجتهاد العلماء. ومنها ان الذي يشرب من فيه السقاء قد يغلبه الماء فينصب اكثر من حاجته، فلا يامن ان يشرق او تبتل ثيابه. حاجه كده برده ظريفه كده من اجتهاد العلماء، عشان فم السقاء ده بتبقى قربه كبيره وبقها واسع شويه، فممكن الانسان وهو بيشرب يشرق يغرق نفسه يوقع على نفسه. برضو علة اجتهادية منهم جزاهم الله خير. هي الحقيقة اللي الوجه الوحيد اللي ممكن يكون فيه ظاهره علة نصية بس هي الإشكالية، الحديث مختلف في صحته من تضعيفه، الشيخ الألباني صححه، وذلك يسعنا القول به أنه الحديث أخرجه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بسند قوي بلفظ نهى النبي نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه. والحديث ده صححه الشيخ الألباني وأخرجه الحاكم، وهنا في علة نصية يعني النص قال لأن ذلك ينتنه، ينتنه يعني يفسده ويجعله متغير الرائحة. برضو ما قالش الطريقة إيه اللي هتخليها تنتنه وتجعله متغير الرائحة، هل هو بخر الفم، هل هو الـ يعني في إحنا في الطب في حاجة اسمها نورمال كومنسلز في بق كل إنسان مننا عنده شوية ميكروبات عايشة معاه كده قايمة نايمة معاه، ممكن يبقى في مغايرة بين اللي في بقي واللي في بقك فتحصل إشكالية وتداخل وإزاء وما شابه. المهم أنه العلة النصية المذكورة عندي هنا في النص اللي أنا أقولها سمعنا وطعنا أن ذلك ينتنه أي ينتل الماء، يفسد الماء، يسبب في تغير الماء وإسراع النتن والفساد إليه. دي علة نصية. بقيت العلة الاجتهادية من العلماء حلوة الحمد لله، مش حلوة مش عايزاها عادية، ده علة اجتهادية. ها؟ فبرضو بنفرق بين العلة النصية والعلة الاجتهادية، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير، فمش مهم بقى اعيدها المره دي كمان علشان بس ايه نفسي نخلص الكتاب على بعض. الادب اللي بعده حمد الله بعد الشرب، واظن ده احنا قلنا قبل كده ذكرناه في ثنايا طريقه الشرب الثابته عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ينقل يقول ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل او شرب قال الحمد لله الحمد لله، وفي بعض الألفاظ الحمد لله الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، استشعار منة الله عز وجل على عطاء الطعام وعلى عطاء الشراب وتوفيق الله عز وجل للعبد على هذا الأمر. ويستحب أن يحمد الله بعد كل نفس زي ما شرحنا في حديث الشرب، وتقدمت يعني حديث شرحناها بالذات في أداب الطعام في أدعية ما بعد الطعام وتكفير الذنوب وما شابه. الأدب اللي بعد كده البدء بالأيمن، فالأيمن عند السقاية، يعني أنا هوزع عصير، هوزع مشروب، هوزع حاجة، وبعدين أنا ماسكة الشفشق أو الإزازة الكبيرة وبمشي أوزع على الناس يعني، أو حتى لو أنا مصبهم في كوبايات وهمشي أوزع على الناس، أبدأ بمين؟ أبدأ بمين؟ هي دي برضو الحقيقة فيها كلام للعلماء، لكن هو أنا هقول للشيخ الأول قاله. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن وقد شيب بماء، وعن يمينه أعربي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعربي وقال الأيمن فالأيمن. لكنه إن أراد تقديم غير الذي عن يمينه لسنه أو لعلمه أو لغير ذلك فإنه يستأذن من على يمينه أولا ولو كان صغير السن أو القدر. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فمعنى تله طرحه. هو هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن أنا عندي حس على البدء بالأكبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كبروا يعني الأكبر فالأكبر، ده الأصل أو يعني ده نص موجود. لكن في باب الشرب بالذات لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعلا مباشرا في باب الشرب، إنه الحرص في باب مناولة الطعام والشراب إنك تبدأ باللي عن يمينك الأول. طيب إذا وجد اليمين والكبير أبتدي باليمين ولا الكبير؟ للأمانة دي فيها سجال بين العلماء برضو، في علماء قالوا لا ناخد ده ونسيب ده وناخد ده ونسيب ده، لأنه ده في أحاديث وده في أحاديث. لكن هنا الحديث اللي استدل به الشيخ يرجح الاختيار بتاعه، وهو أنه حصل أنه كان في مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد صلى الله عليه وسلم، وقدموا له لبن واللبن مخفف بالماء عشان يكتر كده ويقدر الكل يشرب يعني. ودي من الفقه برضو في قضية أنك تزود بحيث أنك تسقي الجميع، مش تسيبه مركز قوي ناس تشرب وناس لأ، لا زود بحيث يقضي الجميع. بركة بقى وسعة وإكرام. المهم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وعن يساره عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب أعطى للأعرابي وأكد القاعدة وقال الأيمن فالأيمن، الأعلى مقاما والأعلى قدرا هو أبو بكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأعرابي اللي على اليمين وقال ده حق اليمين. والأعلى من كده كمان اللي هي قصة ابن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وبعدين شرب صلى الله عليه وسلم وحب يدي للكبير، على اعتبار ان احنا قلنا الأصل انك تراعي الكبر برضو، انك تخص الكبير بشيء او تهتم للكبير بشيء او ترعيه بشيء. انما الاشكاليه في باب الطعام والشراب ان فيها نص زي ما بنقول اهو، ان النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب لما جاله شراب وبعدين شارب فحب يدي بقى للي بعد منه يشربه، فوجد عن يميني غلام صغير عيل صغير وعن يساري الاشياخ من الرجال، فقال للغلام اتاذن لي ان اعطي هؤلاء، يعني تسمح لي ان انا ادي. فالعلماء قالوا هذا دليل على ان احقية اليمين مقدمة عن الاكبر، لانه لو كانت غير مقدمة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه، كان على طول اده للاكبر. فاعتبر العلماء ان هذا دليل حاسم في تقديم انه في انك تدي الطعام والشراب على وجه الخصوص، او قضية اليمين عموما مقدمة عن قضية الاكبر، وقضية الاكبر تقبل بمراعاة اذن اللي على اليمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام وقال له ممكن ادي للكبار، فالغلام كان ذكي جدا لابق جدا، قال والله لا اثر بنصيبي منك احد، ما انت كده انت اللي حطت بقك على كوبايه، وانا لو حطيت بقي مكان بقك يعني كده ان ممكن شيء من ريقك يدخل في ريقي، ازاي ادي لحد غيري؟ ازاي اعمل الحمله دي؟ انا لا اثر بنصيبي منك، هالحته اللي هتيجي مطرح بقك دي ما اداش لحد ابدا ابدا. ولذلك هي كانت من فقهه يعني، فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يدي يعني ادهوله وناولهونه، وهذا من ذكاء الغلام انه بفضل الله عز وجل يعني حصل هذا الفضل. يبقى البدء بالأيمن فالأيمن عند السقاية، وإن وجد كبراء يستأذن صاحب الحق الذي على اليمين في تقديم كبراء القوم عليه، فإن أدل فبها ونعمة وإن لم يأذن فنراعي اليمين كما هي السنة. آخر حاجة اللي هي لا اللي قبل الأخير، اللي قبل الأخيرة وساق القوم آخرهم شربا. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ساق القوم آخرهم شوربة. دي مسألة مهمة جدا جدا، لأنه ساق القوم لما بيبقى آخرهم شوربة بيدبق ويزبط عشان يشرب، بخلاف لو هو أول واحد شرب ممكن يشتحل المشروب كله. طبعا دي علة مش نصية، دي علة اجتهادية من عندي لكن هو النص بيقول هو كده آخر القوم اللي بيسقيهم يبقى هو آخر واحد يشرب، يبقى هو يمسك ويصب لده ويصب لده ويصب لده ويصب لده، وفي الآخر هو آخر واحد يشرب، يفوض لنفسه القدر اللي يخليه زي الناس ويشرب. لكن دي السنة، ما ينفعش أبقى أنا ساق القوم وأول واحد أشرب، ما ينفعش. انما انت هتقرر، ولذلك تجد بقى عند المتدينين شويه مش عايزين هم اللي يوزعوا، يقول لك لا يوزعي انت يا ستي، ليه بقى اخر واحد اخد بكم ما الحقش حاجه. وانتوا عارفين في قصه ابو هريره لما النبي صلى الله عليه وسلم وكله بتوزيع اللبن وكان يعني منهار انه الحساب ما الحقش من اللبن، ها سبحان ربي العظيم. وطبعا من بركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل شرب وقال له اشرب يا ابا هريره اشرب يا ابا هريره اشرب يا ابا هريره، فقال له والله شربت حتى لا اجد له مسلكه، يعني من بركه النبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل السنه، ولو كان حد يقدم لانه عطشان او جعان كان اولى الناس ابو هريره في الموقف ده، لانه كان جعان جدا وما اخرجه الا الجوع، بس سبحان ربي العظيم ما دام انت ساقي القوم تبقى اخرهم، مش عايز تبقى اخرهم ما تبقاش ساقيهم، ما تبقاش ساقيهم. الساقي اللي هو ايه؟ اللي هو بيتولى التوزيع للناس، يمسك الكوبايه والكاس كده او الشفشق كده او الازازه كده والقاروره زي ما بيسموها بقى، وبيبتدي يصب ويدي ويصب ويدي وهكذا. آخر حاجة من آداب الشرب، وهي آخر حاجة في كتاب الأشربة بإذن الله تعالى، اللي هي يستحب تغريطية الآنية والتسمية عليها، وده أدب عام في المشروبات وفي المأكولات وفي غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. دي بالنسبة لقضية العيال الصغيرين، أول ما الدنيا تبتدي تليل نمسك العيال، بس بعد ما يعدي وقت الغروب وبداية الليل ده يبتدي يلعبوا بالليل عادي، إنما الشوية اللي هم في أول الليل بعد غروب الشمس دول هم دول العيال. ليه؟ لأن ده وقت تنتشر فيه الشياطين، يعني ذروة انتشار وذروة تعبدهم وما شابه. فإن الشيطان، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. تغلق الباب وتقول بسم الله، يعني مع الليل كده نقفل الأبواب ونقول بسم الله وإحنا بنقفل الباب. ليه؟ الله عز وجل حجب عن الشيطان إنه يستطيع إنه يفتح باب مقفول، يفتحه وما يعرفش يفتحه. سبحان الله، اللي هو بيتشكل وسريع وله من قدرات الخارقة، لكن دي قدرة مسلوبة منه، ما يعرفش يفتح باب مقفول ذكر عليه اسم الله عز وجل، ما يعرفش. وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، برضو القربة اللي هي وعية المي، أو الوكاء اللي هو الحاجة اللي بتتشد تروح قفلها، يعني المقصود اقفل القربة بتاعتك، اقفل الإزاز، اقفل مثلا لو في كولمان، لو في عبوة، المهم ان انت تقفل الحاجة دي. وطبعا الاصل ان الوقاء كربة دي بتبقى حاجة زي بلاستيك وتتشد كده من الجنبين تروح قافله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اوكئوا قربكم، الوكاء اللي هو الحاجة اللي بيتربط بيها عشان تتقفل، واوكئوا قربكم واذكروا اسم الله، برضو تقول بسم الله وانت بتوكي القرب. وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، تخمير التغطية، احنا قلنا الخمار الغطاء، التخمير التغطية. خمروا آنيتكم يعني اي حلة، اي طبق، اي كوباية، اي حاجة غطيها وقول بسم الله، غطيها وقول بسم الله، حط عليها غطا وتفر بقى فيها، في غطية طالعة كده ببلاستيك صغيرة كده بتتحط كده وتتشد على العبوة، لو العبوة اصلا ملهاش غطا، على الكوباية، على الفنجان لو ملوش غطا. المهم ان انا يعني في احاديث اخرى قالت لو ملقتش اي حاجة غير اني اعرض علي عود واقول بسم الله يبقى اعرض عود واقول بسم الله، لكن ما تسيبش حاجة مكشوفة، ينفعش تسيب حاجة مكشوفة بالليل عشان بينزل ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاحاديث الاخرى. فانت تتقي الله عز وجل. الستات بقى بالذات دي شغلانة الستات من العالمين، ان هو مين اللي بيشطب المطبخ ويقفله؟ الست، وكل ما تشطب يفتحوا تاني. فخمروا آنيتكم بالليل بقى المغربية كده، ابتدي بقى ايه، اغطي الحاجة واغطي الحاجة وادخل في التلاجة والكلام ده. واذكروا اسم الله واطفئوا المصابيح عند الرقاد، الحاجة المصابيح هنا اللي هي فيها نار، لانهم كانوا زمان بيشعلوا المصابيح بالنار، يعني مثلا شمعة، لمبة، كان زمان في حاجة اسمها لمبة رقم 10، يعني اللي هي حاجة مولعة. وهنا بقى هينسحب معانا إلى كل حاجة فيها نار، يعني مثلا البوتاجاز، مش عارفة شعلة، في مصابيح كده فيها شعلة، أي حاجة فيها نار لازم تقفلها. أطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. الفويسقة اللي هي الفار، فار ممكن يسحب فتلة مولعة يحرق بيها البيت كله، يسحبها كده وهي طرفها مولع يجري بيها على السجاد والموكت والمش عارف ايه والخشب والعفش ويولعها كلها. فانت كمسلم تحتاط لهذا، ودي فقه عالي جدا من فقه سد الذرائع للفساد. يعني انا مش عايز اخرج بره الحديث عشان ما فيش وقت، لكن على الاقل نبقى عارفين الحكم اللي هو الظاهر المباشر ده، هو انك تطفئي الحاجات اللي فيها نار، تغطي الآنية، تقفلي القرب، تقفلي الأبواب، وكل ده مع بسم الله، كل ده مع بسم الله. يبقى اوكئوا السقاء يعني اربطوها بشدة واقفلوها، خمروا الآنية يعني غطوها، اطفئوا المصابيح يعني اطفئوا شعلة النار اللي مولعة من الآنية، كلها عبارة عن أداب عامة فيها صيانة وفيها منفعة. لو هتقولي طب الزمان اتغير والدنيا اتغيرت ومش عارفة ايه، أنا ليا زي ما قلت في النص الشرعي إن أنا أقول سمعنا وأطعنا. يعني تقولي أنا هحط ديس انفكتنت مش عارفة ايه في الأوضة، برضو غطي الآنية، ها برضو أوكي السقاء بتاعك. المهم إن أنا أقول سمعنا وأطعنا، لأن إحنا قلنا قبل كده في المعقول، المعقول محدود وقد لا يستوعب الإنسان المعقولات كلها. فيعني أنا أقول سمعنا وأطعنا، وربنا يرزقنا وإياكم بركة